ونحن مأمورون باتباعه. ألا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة؟ على الرد، فإذا ما واجب العامة أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أنه رجل عالم فاضل إلى آخره. لكن إذا بدا لهذا السائل أن هذا جواب خطأ، ما يتشبث به، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس. لعلنا في هذا يعني نهاية شيخ، جماهير الناس يعني نعرفهم، مين المقصود فيهم يعني؟ يعني بقية المذاهب كلها المقصودة يعني ما عدا السلفيين أو أهل الحديث؟ أنا ما أتكلم عن المذاهب، بارك الله فيك، أصبر علي، أتكلم عن أتباع المذاهب. مو أتباع، بس في فرق بين أتباع صح. المذاهب والمذاهب. صح. آه؟ صح. طيب، وبخاصة أنك أنت قلت عن من تتكلم، أنا بتكلم عن الموجودين اليوم على وجه الأرض. يعني قصدي هذوني لمن يتبعون؟ يعني قصدي لو أنه جاء واحد، لا عفوا، بدك تجاوبني.